بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 47 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة المساواة والإيجاز والإطناب بشكل إجمالي، ثم بدأنا التفصيل في المساواة، ثم انطلقنا بعد ذلك بدراسة الإيجاز، وعلمنا أن الإيجاز على ضربين. الضرب الأول هو إيجاز القصر، أو كما يرى البعض هو إيجاز القصر، ثم إيجاز الحذف. أما إيجاز القصر فقد انتهينا منه في المجلس السابق، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس معا إيجاز الحذف. يعني سنأخذ جزئية من الجزئيات المتعلقة بإيجاز الحذف. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. يعني الآن العنوان هو إيجاز الحذف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: الضرب الثاني إيجاز الحذف، وهو ما يكون بحذف. والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة. والأول إما مضاف كقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهلها، وكقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي تناولها، لأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالأفعال دون الأجرام. وقوله: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي تناول طيبات أحل لهم تناولها، وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل، ليدخل فيه شرب ألبان الإبل، فإنها من جملة ما حرمت عليهم. وقوله: وأنعام حرمت ظهورها، أي منافع ظهورها، وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب، لأنهم حرموا ركوبها وتحميلها. وكقوله تعالى: لمن كان يرجو الله، أي رحمة الله. وقوله: يخافون ربهم، أي عذاب ربهم. وقد ظهر هذان المضافان في قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن نحن اليوم مع إيجاز الحذف، بعد أن انتهينا من إيجاز القصر أو القصر. والراجح كما ذكرت سابقا وعليه جل البلاغيين أن نقول هو إيجاز القصر، لكن ضبط في بعض الكتب إيجاز القصر. على العموم، اليوم مع إيجاز الحذف. معنى إيجاز الحذف معنى ذلك أن هناك كلمة محذوفة أو جملة محذوفة أو عدة جمل محذوفة، عدة جمل، إذن هناك حذف. لذلك يقول الشيخ هنا إيجاز الحذف وهو ما يكون بحذف. ما المحذوف هنا؟ قال: والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة. إذا لدينا ثلاثة مصطلحات. أولا قال: إما جزء جملة. ما معنى جزء جملة؟ يراد بالجزء ما يذكر في الكلام ويتعلق به غيره، بحيث أن هذا الجزء لا يكون مستقلا عن غيره من الكلام. لذلك قال جزء جملة، يعني الصفة والموصوف، حذفنا الموصوف في صفة، حذفنا الصفة في موصوف، في عنا مضاف ومضاف إليه، كل منهما متعلق بالآخر. لذلك قال جزء جملة. فالجزء هو يراد به ما يذكر في الكلام ويتعلق به غيره، ولا يكون مستقلا، سواء أكان هذا الجزء من العمد، يعني عمدة في الكلام، أو كان من الفضلات في الكلام وفق مصطلح النحوي. بدأ الآن بجزء جملة. جزء جملة في لدينا المضاف، في لدينا الموصوف، لدينا الصفة، لدينا الشرط، ولدينا جواب الشرط. يعني يمكن أن يكون الإيجاز قائما على حذف كلمة محلها من الإعراب هي أو صيغتها صيغة مضاف، أو محلها من الإعراب أنها مضاف بعدها مضاف إليه، محلها من الإعراب وفق السياق لأنها مضاف، أو أن يكون المحذوف موصوفة، لدينا صفة حذف موصوفها، أو صفة حذفت الصفة والموصوف موجود، أو شرط فعل الشرط أو جواب الشرط. بدأ في البداية والأول إما مضاف. كلمة مضاف هنا إذا يعني تعود إلى إما جزء جملة، فهنا مضاف تابع لجزء جملة، كقوله تعالى واسأل القرية في سورة يوسف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل القرية أي واسأل أهلها، يعني واسأل أهل القرية. طيب واسأل أهل القرية على هذا السياق تكون كلمة أهل مضاف وكلمة القرية مضاف إليه، واسأل أهل القرية، فالمحذوف هنا هو المضاف، هو المضاف. فإذا هنا لدينا إيجاز حذف بحذف المضاف، وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة في سورة المائدة أي تناولها، يعني حرمت عليكم تناول الميتة أو حرم عليكم تناول الميتة. إذن هنا مضاف والمحذوف هو المضاف، المضاف إليه الآن خل محل المضاف حرمت عليكم الميتة، إذا كنا حرمت عليكم تناول صار هو المضاف إليه، الميتة بتصير مضاف، بتصير نائب فاعل عفوا، وبتصير ميتا مضاف إليه، حذف المضاف فحل المضاف إليه محله في الإعراب حرمت عليكم الميتة. طيب لماذا قال هنا قدر تناول، قدر مضافا محذوفا؟ قال لأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالأفعال دون الأجرام، يعني الحكم الشرعي كما يرى الشيخ، الحكم الشرعي في عملية التحريم أو التحليل أو الكراهية أو ما إلى ذلك، الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال الإنسان وليست متعلقة بأعيان الأشياء، وليست متعلقة بأعيان الأشياء. طبعا هذه المسألة يجب أن نتنبه، هذه المسألة يعني تدرس في علم الأصول، في علم أصول الفقه، في علم أصول العقيدة، في علم الأصول، لأن هناك يعني هذه المسألة أصولية وفيها يعني خلاف، وتجدونها في كتب أصول العقيدة. وهنا ما ذكره القزويني نعم ذهب إليه بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة وبعض الفرق السنية وبعض فرق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أيضا منهم من ذهب هذا المذهب، لكن أيضا من جمهور السنة أيضا أهل السنة قالوا أن تعلق الأحكام الشرعية متعلقة بالأعيان حقيقة، يعني مثلا الخمرة التحريم متعلق بعين الخمرة وليس بشرب الخمرة فقط، الخنزير متعلق بعين الخنزير بذات الخنزير وليس بأكل الخنزير فقط، بينما الصياغة هنا الحكم الشرعي ما يتعلق بالأفعال، ما له علاقة، يعني الخنزير ما لك علاقة حلال ولا حرام، له علاقة تأكله أو لا تأكله، حرام أن تأكله. الخمر على هذا الكلام الحكم الشرعي متعلق بشرب الخمر وليس بعين الخمر، فلذلك يعني يعني يجب أن نتنبه بأن هذا على رأي من ذهب إلى أن الأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالأعيان، كما عند المعتزلة وبعض أهل السنة، إنما هناك من جمهور أهل السنة ذهبوا المذهب الآخر، وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأعيان لا بالأفعال، وهذا يعني يدرس في علم الأصول. ثم يقول بعد ذلك لاحظوا وقوله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وزو الطيبات أخذنا بالكلام الذي قاله على المبدأ اللي ذكره الأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال، إذن المحرم هو تناول هذه الطيبات، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إذن تناول طيبات أحل لهم تناولها، ف فالأمر الحكم الشرعي هنا متعلق بالفعل، وهذا الفعل هو تداول، هو المحذوف، هو المحذوف وهو مضاف. وتقدير يقول الشيخ وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل، يعني هو قدر كلمة تناول، لم يقل أكل حرم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني أحل لهم أكلها أو أحل أكلها أو حرمنا عليهم أكل طيبات، إنما قال تناول أعم أبلغ. لماذا؟ قال لأن في كلمة تناول ليدخل فيه شرب ألبان الإبل، لأن التناول يتضمن الطعام والشراب، فإنها من جملة ما حرمت عليه. يعني هو يميز بين التقدير الكلام الأكل المضاف أم تناول، قال لا، الأفضل أن نقول تناول حتى يشمل الطعام والشراب. ثم بعد ذلك في الآية التي تليها وأنعام حرمت ظهورها، طيب حرمت ظهورها يعني ظهر الحرم ولا المنافع المترتبة على الظهور؟ قال يعني المعنى وأنعام حرمت منافع ظهورها، فإذا هنا المحذوف هو المضاف، لذلك قال وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. يعني ربما يقول نقول وأنعام حرم ركوب ظهورها، يقول لا، الأولى والأبلغ أن نقول وأنعام حرمت منافع ظهورها، لأنه أعم وأشمل، لأنه هو فقط اللي حرم عليهم الركوب، الركوب والتحميل، فهي الأدق في التعبير عن المراد. إذن المحذوف هنا هو المضاف، وكقوله تعالى لمن كان يرجو الله، يرجو الله من أول وقال من لمن كان يرجو رحمة الله، من كان يرجو رحمة الله، فرحمة بتكون مضاف، بتكون مضاف، والمضاف هنا محذوف. وكقوله يخافون ربهم أي يخافون عذاب ربهم، فحذف المضاف. وقد ظهر هذان المضافان في قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أتى بالآية ليعني يؤكد أو ليستدل بها على صحة رأيه، لأنه يخافون ربهم معنى ذلك يخافون عذابه، ويرجون الله معناها يرجون رحمته. إذن هذه الشواهد القرآنية كلها فيها إيجاز حذف قائم على حذف المضاف، على حذف المضاف، والمضاف إليه هو الذي حل محل المضاف. طبعا كما ذكرت وأكرر بأن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالأفعال، هذا على ما ذهب إليه المعتزلة وبعض أهل السنة. طيب إذن هذا المحذوف هنا في إيجاز الحذف هو المضاف، قد يكون المحذوف غير المضاف، تفضل يا أبا عبد الله. وإما موصوف كقوله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، أي أنا ابن رجل جلا. نعم، يعني محذوف الموصوف. البيت هذا ربما يعني ذكر سابقا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. طبعا هو يعني يقال أنه للعرجي، وقيل أنه لسحيم الرياحي، ويعني في خلاف في قائل البيت. كلمة الثنايا جمع ثنية، كما تعلمون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فالمفرد ثنية، والثنية كما تعلمون هي الطريق في الجبال، ومنهم من قال بأنها العقبة التي تكون في للجبل. المقصود طلع الثنائي يعني الذي يركب الصعاب، الأمور الصعبة، الأمور الصعبة. طيب أين الشاهد؟ الشاهد أنا ابن جلا، يعني أنا ابن رجل جلا. طيب جلا إذا كانت فعلا يعني جلا الأمور، كشف الأمور أو انكشفت الأمور عن، فتكون الجملة صفة لموصوف محذوف، فالموصوف هنا محذوف، وهذا من باب إيجاز الحذف بحذف الموصوف، على أن الجملة هنا صفة لمحذوف. طبعا هذا على خلاف رأي النحويين، لأن جمهور النحاة لا يجيزون حذف الموصوف إذا كانت الصفة جملة، إذا كانت الصفة جملة فلا يجيزون حذف الموصوف، لكن هذا على رأي من ذهب إلى أن الجملة هنا صفة لموصوف محذوف على جواز ذلك. طبعا هناك من ذهب أيضا رأي آخر في هذا البيت، أنا ابن جلى، بعضهم قال جلى هو اسم علم، فإذا كان اسم علم لا شاهد في الأمر، لا شاهد في البيت، لكن هو استشهد به على أن جل هنا فعل بمعنى ظهر، بمعنى انكشف، بمعنى جل الأمور وكشفها. هذا إذن إيجاز حذف بحذف الموصوف، ذكر الصفة ولم يذكر الموصوف، حذف الموصوف. وإما الصفة ممكن يحذف الصفة، الموصوف موجود والصفة محذوفة، وهذا كثير، وهذا كثير، تفضل. وإما وإما صفة النحو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أي كل سفينة صحيحة أو صالحة ونحو ذلك، بدليل ما قبله، وقد جاء ذلك مذكورا في بعض القراءات. قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نعم، إذا ممكن يكون الصفة اللي هي المحذوفة والموصوف موجود، وهذا أيضا إيجاز حذف، وهذا أيضا إيجاز حذف، كما في قوله تعالى في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكان وراءهم ملك يأخذ، ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كل سفينة طيب فيها شمول، طيب السفينة إذا معيبة، سفينة غير صالحة، سفينة فيها خراب، ما مصلحته في ذلك؟ لا مصلحة له في ذلك، لذلك قالوا هنا المقصود يأخذ كل سفينة صالحة غير معيبة، لا يوجد فيها عيب، لا يوجد فيها عيب، فإذا هنا حذف الصفة وترك الموصوف، وترك الموصوف، فهذا إيجاز حذف بحذف الصفة، بدليل، دليل إن هنا يعني أن هنا الصفة محذوفة، بدليل ما قبله، وقد جاء ذاك مذكورا في بعض القراءات، يعني في قراءة في القراءات قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، سعيد بن جبير يعني يعد من أعلام التابعين، يعد من أعلام التابعين، لأنه متوفى عام 95 من الهجرة النبوية، فهو من أعلام التابعين. يقول رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فإذا هنا ذكر الصفة، فهذا تدليل على أن في الآية الكريمة حذف صفة، وهذا من باب إيجاز الحذف. نعم، وإما شرط، تفضل. قال: وإما شرط، وإما شرط ما سبق، وإما جواب شرط، وهو ضربان. أحدهما أن يحذف لمجرد الاختصار، كقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي أعرضوا، بدليل قوله بعده: إلا كانوا عنها معرضين. وكقوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وكقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي ألستم ظالمين، بدليل قوله بعده: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا الآن قد يكون الشرط يعني فعل الشرط قد يكون محذوفا، وقد يكون جواب الشرط محذوفا، وقد مر معنا في مبحث الإنشاء، في مبحث الإنشاء، أن الشرط يجوز حذفه، يمكن حذف الشرط، وهذا يعني يمكن أن يفهم حين ترد فاء الفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة، سأذكركم في آية كريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي مشهورة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. طيب فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا، المعنى ماذا؟ فإن عملتم فسيرى الله عملكم. إذا في عندنا شرط محذوف، في عندنا شرط محذوف، ولذلك نقول هذه الفاء فسيرى الله، هذه الفاء الفصيحة. ما معنى الفصيحة؟ أي أنها تفصح عن شرط محذوف، تفصح عن شرط محذوف. في الآية الكريمة فقل نضرب اضرب، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فانفجرت. طيب إذن فقل نضرب بعصاك الحجر، فإن ضربت فانفجرت، فإن تضرب فانفجرت، أو فضرب فانفجرت. فإذا قدرنا الشرط معناته لدينا فاعل شرط محذوف، معناته لدينا فاعل شرط محذوف. مر معنا سابقا أيضا في تقدير الشرط في مبحث الإنشاء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الشورى، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. المعنى ما هو؟ أي إن أرادوا وليا بحق فإنه هو الذي يجب أن يتولى وحده، ويعتقد أنه المولى. إذن هو لدينا شرط أيضا محذوف، إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي، فالله هو الولي. أم اتخذوا من دون الله أولياء، فإن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي وحده. لأن كلمة أم اتخذوا من دونه أولياء هذه تفيد يعني إنكار لكل ولي سوى الله سبحانه وتعالى، يعني إنكار. هذه أم اتخذوا من دون الله أولياء إنكار عليهم، لكن إذا أردتم وليا بحق فالله هو الولي. إذن هنا لدينا في حذف شرط، هذا إما شرط لذلك ما سبق، يعني سبق أن ذكر ذلك في مبحث الإنشاء. ثم يقول بعد وإما جواب شرط، يعني قد يكون المحذوف جواب شرط، وهو ضربان، يعني جواب حذف جواب الشرط على ضربين. عفوا، إما أن يحذف لمجرد الاختصار، إما أن يحذف لمجرد الاختصار، أو يمكن أن يحذف جواب الشرط لدلالة جملة تدل عليه، أو لدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف. يعني يحذف جواب الشرط لإحداث العموم، لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يعين، وهذا سيتضح في الشواهد. أولا، إذا حذف الشرط لمجرد الاختصار، بمعنى مجرد الاختصار معنى ذلك أن جواب الشرط مراد لكنه محذوف اختصارا، وهو من باب إيجاز الحذف، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم، لاحظوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. أين جواب الشرط؟ إذا لدينا الشرط، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما أتى الجواب الشرط؟ قال جواب الشرط يعني أعرضوا، يعني عفوا أعرضوا وليس أعرضوا، أعرضوا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا عن هذا الكلام، لم يستجيبوا لهذا القول. إذن هنا جواب الشرط محذوف إيجازا لكنه مراد ومفهوم من السياق. يعني عندما حذف إيجازا واختصارا لأنه مفهوم من السياق، لأنه مفهوم من السياق بدليل قوله بعده إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عنها معرضين. إذن الآن الآية وضحت جواب الشرط، لذلك يعني من البلاغة ألا يذكر، لأنه دائما البلاغة في الإيجاز، فما دام أن هناك إشارة أو يعني ما يفيد هذا الجواب فيحذف اختصارا وإيجازا، لأنه وهو مراد لأنه مفهوم من السياق، كما في قوله تعالى أيضا في سورة الرعد ولو أن قرآنا، لاحظوا شرط، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أين جواب الشرط؟ قال جواب الشرط لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. إذن جواب الشرط هنا مراد. وكقوله تعالى في سورة الأحقاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن لاحظوا الشرط، إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط ألستم ظالمين، ألستم ظالمين. إذن جواب الشرط هنا محذوف اختصارا، يعني بمعنى مفهوم من السياق، لكن البلاغة تطلبت حذفه لأنه مفهوم من السياق، فهذا إيجاز حذف لحذف جواب الشرط اختصارا. طيب ما الدليل على لستم ظالمين؟ قال بدليل قوله تعالى بعد الآية إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن في سورة الأحقاف الشرط هنا قل أرأيتم، لاحظوا إن كان من عند الله، إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ما الجواب؟ الجواب ألستم ظالمين، لكنه غير موجود، محذوف. ما الدليل على هذا، على هذا الجواب؟ قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن معنى ذلك أن جواب الشرط يحذف إيجازا واختصارا، وهذا من باب إيجاز الحذف. طيب قد يكون الحذف يعني إيجاز ليس من باب الاختصار فحسب، وليس من باب الإيجاز فحسب، هو إيجاز واختصار، لكن لا يكون معينا محددا، إنما يكون يعني شيء عام فيه عموم لا يحيط به وصف من الأوصاف، يمكن الذهن أن يعني يخطر له أكثر من جواب لذلك الشرط أو هذا الشرط، وهذا سيتضح فيما يأتي من شواهد إن شاء الله تعالى. تفضل. والثاني، والثاني أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب به، أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن، فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منه، ولو عين شيء اقتصر عليه وربما خف أمره عنده، كقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وكقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وقال السكاكي رحمه الله ولهذا المعنى حذفت الصلة من قولهم جاء بعد اللتي واللتي، أي المشار إليه بهما، وهي المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة شأنها مبلغا يبهت الواصف معه حتى لا يحير ببنت شفه. الآن إذن الحذف جواب الشرط للاختصار كما مر معنا سابقا، وهو مراد وهو مفهوم من السياق. الوجه الثاني من حذف جواب الشرط أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به، يعني جواب الشرط لا يحيط به وصف، لو عينته حددته قيدته بما هو مذكور، لكن عندما لم يذكر، عندما لا يذكر معنى ذلك أنك فتحت منافذ العقل وفتقت يعني غرف العقل لتتصور أشياء كثيرة يمكن أن تكون جوابا لهذا الشرط الذي حذف، جوابا لهذا الشرط الذي حذف في السياق. الآن يتضح ذلك من خلال الشواهد. يقول أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب ممكن، يعني يستمع، عندما لا يأتي جواب الشرط يفكر ويذهب مذاهب شتى ويفكر بطريقة مختلفة ويتوقع جواب هذا والجواب ذاك والجواب الثالث والرابع وهذا. فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا وهو إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منه. يعني خطر له جواب معين ثم بعد ذلك يتصور هناك أمر أعظم، يخطر له جواب آخر يقول لا يمكن يكون في جواب آخر أعظم. إذا لاحظوا البلاغة القرآنية في حذف، في الحذف بصورة عامة، وفي حذف جواب الشرط عندما يكون مفتوحا ليعطي للإنسان التفكير، يعني ليتتسع مداركه ليضع أجوبة شرط متعددة لم تحصرها الآية القرآنية، كقوله تعالى لاحظوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. طيب هذا إذا جاءوها ما الذي حصل؟ لأن وفتحت أبوابها هذه الواو الحال، الراجح فيها أنها واو الحال وجواب الشرط محذوف كما ذهب علماء البصرة، خلافا لمن ذهب إلى أنها جواب الشرط، وخلافا لمن قال بأن هذه الواو أطلق عليها واو الثمانية، ولا يوجد عند النحويين شيء اسمه واو الثمانية. وابن هشام رحمه الله رد ذلك ردا علميا تفصيليا في كتاب مغني اللبيب. إذا نعود للشاهد: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني الأبواب مفتحة قبل أن ترحب بهم الجنة، ترحب بالمؤمنين والمحسنين والمتقين ممن يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويعني كان ثوابهم الجنة. إذا لأن يفكر إذا ما الذي يحصل؟ يحصل لو دخلوا الجنة يدخلون ترحب بهم الملائكة، يتصور أن الجنة وما فيها من خيرات وما فيها من جمال وما فيها من أنهار وما فيها من أشجار، كل هذا كل ما فيها من جمال تستقبله. إذن يتصور جوابا قد تتعدى تصورات الإنسان وتتسع آفاقه لوضع أجوبة متعددة لهذا الشرط. إذا لو قال إذا جاءوها وسيق الذين اتقوا الرب إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها دخلوها، دخلوا فيها خلاص، يعني إذا صار معين ما عاد فيه يفكر ولا عاد يعني يتسع أفقه ويتصور أشياء أخرى. فالمعنى أعم من أنه فقط دخلوها، أعم بكثير، لذلك الآية لم تذكر ذلك. إذا حذف جواب الشرط هنا صح هو إيجاز وحذف، لكن فيه بلاغة عالية بحيث أن يعني ما يجده المؤمنون الصادقون من أصحاب جنان النعيم ما يجدونه فوق تصورهم، مهما فكروا مهما تفتقت أذهانهم عما يمكن أن ينتظرهم على أبواب الجنة أو في الجنة لا يمكن لهم أن يحصروه. ثم لاحظوا في الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ماذا الذي يحصل؟ الله أعلم. إذن يتصور الإنسان أيضا أشياء كثيرة، أجوبة ممكن تكون متعددة، لكن لا يمكن يعني له أن يحدد جوابا معينا. لو ذكر عينه خلاص قيله، لا بعد ذلك لا يحتاج لتفكير، لكن عندما حذف جواب الشرط وهذا هذا منتهى البلاغة، أقصى مرحلة من مراحل البلاغة، لأنه الآن يثير في الذهن التفكير، يفتق أزاهير التفكير، يفتق يعني العقل عن تصورات يمكن أن يتصور الإنسان ما الذي يحصل في حين ذاك، حين ولو ترى إذ وقفوا على النار، حين يقفون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ما الذي يحصل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم سورة السجدة. إذن حذف جواب الشرط أحيانا للتدليل على أنه شيء أعظم حتى مما يعني يخطر على بال الإنسان، لا يمكن أن يحيط به وصف. إذا فيه عموم، فيه تعظيم، فيه تضخيم، فيه تهويل، لاحظتم؟ يقول السكاكي رحمه الله: ولهذا المعنى حذفت الصلة، عفوا أعيد. وقال السكاكي رحمه الله: ولهذا المعنى حذفت الصلة من قولهم جاء بعد اللتي واللتي. أنا بقول جاء بعد اللتي واللتي، إيش اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ أي المشار إليه بهما، صار في محن، في شدائد، في مصائب، في شدة، في ماذا؟ إذا الآن هذا يثير التفكير. لذلك ماذا تقول؟ وهي المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة شأنها مبلغا يبهت الواصف معه حتى لا يحير ببنت شفا، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يجيب ولو بكلمة. بنت شفا هي الكلمة، بنت الشفا هي الكلمة، هي كناية عن الكلمة، بنت الشفا هي الكلمة. طيب لذلك لاحظوا عندما يقول جاء بعد اللتي واللتي، هذا ما في شرط، لكن من حذف الآن الصلة هذه وهي المحنة والشدائد ممكن يتصور أشياء عظيمة، أشياء لا يمكن يعني أن يتخيلها، لدرجة أنه يبهت ويدهش ولا يستطيع أن يتكلم ولو بكلمة واحدة. الآن الشيخ إذن أعطانا الآن في إيجاز الحذف، حذف جزء جملة، وكما ذكر جزء جملة يعني هو الجزء يراد بالجزء ما يذكر في الكلام وله صلة بغيره، مثل المضاف والمضاف إليه، مثل الصفة والموصوف، الشرط وجوابه إلى آخره. لاحظنا في عندنا حذف المضاف، في عندنا حذف الموصوف، في عندنا حذف الصفة، في عندنا حذف فعل الشرط، في عندنا حذف جواب الشرط. وقف هو عند جواب الشرط وفصل في حذف جواب الشرط، وهذا الحذف يقول الشيخ على ضربين: إما أن يكون الحذف اختصارا ويكون الجواب مفهوما مرادا مفهوما من السياق، وإما أن يكون عاما شاملا فيه تضخيم فيه تعظيم لا يستطيع الإنسان أن يعني يحيط به ولا يستطيع أن يصفه، وهذا منتهى البلاغة. طيب الآن ننتقل بعد ذلك غير يعني حذف المضاف والصفة والموصوف والشرط وجواب الشرط، هناك أشياء أخرى ممكن تحذف. يقول نعم: وإما غير ذلك، يعني وإما حذف غير الشرط وغير فعل الشرط وغير المضاف وغير الصفة وغير الموصوف. تفضل. قال: وإما غير ذلك كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ومن أنفق من بعده وقاتل بدليل ما بعده. ومن هذا الضرب قوله: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لأن أصله يا رب يا رب يا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس مني شيبا. وعده السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره، ذاهبا إلى أنه وإن اشتمل على بسط فإن انقراض الشباب وإلمام المشيب جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى، ثم أفاد أن مرتبته الأولى: يا ربي قد شخت، فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس. ثم تركت هذه المرتبة لتوخي مزيد التقرير إلى تفصيلها في ضعف بدني وشاب رأسي، ثم ترك التصريح بضعف بدني إلى الكناية ب وهنت عظام بدني، لما سيأتي أن الكناية أبلغ من التصريح. ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ في التقرير بنية الكتابة على المبدأ، فحصل: أنا وهنت عظام بدني. ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ في التقرير بنيت الكتابة على المبدأ، فحصل: أنا وهنت عظام بدني. ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدخلت إن على المبتدأ فحصل إني وهنت عظام بدني، ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه قصد مرتبة سادسة وهي سلوك طريقي الإجمال والتفصيل فحصل إني وهنت العظام من بدني، ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة وهي ترك توسيط البدن فحصل إني وهنت العظام مني، ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فردا قصدت مرتبة ثامنة وهي ترك الجميع إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد فرد فحصل ما ترى. أحسنت. طيب، إذا الآن الإيجاز الحذف كجزء من الكلمة، جزء من الجملة، جزء من الجملة المضاف أو الموصوف أو الصفة أو فعل الشرط أو جواب الشرط، قال الشيخ وإما غير ذلك، يمكن حذف غير ذلك، يعني حذف في المسند كما معنا سابقا، المبتدأ ممكن يحذف أو المسند إليه، حذف المضاف إليه نفسه ممكن الحذف، هذا كل مر معنا سابقا، حذف أحيانا جواب القسم، حذف أداة النداء، وهذا كله يعني يدخل في باب إيجاز الحذف. وأعطانا شاهد واحد على ذلك، ثم بعد ذلك يعني فصل في آية كريمة، يقول وإما غير ذلك، يعني وإما أن يحذف غير المضاف وغير الصفة والموصوف والشرط وجواب الشرط، مثل كما قلت المسند والمسند ونفول إلى آخره، كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يقول الشيخ أي ومن أنفق من بعده وقاتل، إذا لاحظوا حذف بدليل ما بعده، بدليل الذي الآية التي تليها، فقد حذف المعطوف مع حرف العطف، حذف المعطوف مع حرف العطف، يعني لأنه ما بعد الآية يأتي الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذا دليل الآية استكمال الآية الكريمة لأنه في لدينا حذف، فحذف المعطوف وحرف العطف، يعني ومن أنفق من بعده وقاتل، لاحظتم حذف حرف العطف وحذف المعطوف. يقول ومن هذا الضرب، يعني من هذا النوع، قوله تعالى في سورة مريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. طيب ما المحذوف يا شيخنا؟ قال لأن أصله يا ربي إني، يا ربي حذف أداة النداء، حذف الياء اللي هي المضاف إليه، يا ربي قال ربي يا حذفها ذات النداء، حذفها المضاف إليه حذفه اللي هي بعد يا المتكلم، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس مني، حذف مني أيضا يعني قال واشتعل الرأس شيبا. إذا في عنا أكثر من حذف، في عنا أكثر من حذف في الآية الكريمة، حذف الجر والمجرور، حذف أداة النداء، حذف المضاف إليه اللي هو يا المتكلم. لكن للسكاكي رأي آخر في الآية الكريمة، السكاكي يقول لا، الآية الكريمة من باب إيجاز القصر وليس من باب إيجاز الحذف، هو الآن يأخذ بأيدينا إلى رأي السكاكي، هو أعطانا الآن القزويني رأي، أعطانا رأيه بأن هنا إيجاز حذف، حذف ذات النداء، حذف المضاف إليه، حذف الجار والمجرور مني، فهذا إيجاز وحذف. السكاكي يقول إنه هذا من باب إيجاز القصر أو القصر كما ذكرنا سابقا. يقول الآن يعني يشرح لنا كلام السكاكي، يقول من القسم الثاني من الإيجاز أي إيجاز القصر أو القصر على ما فسره السكاكي ذاهبا إلى أنه وإن اشتمل على بسط، يعني ولو كان فيه شرح، ولو كان فيه بسط بالكلام، لو كان فيه كلام كثير، فإن انقراض الشباب وإلمام الشيب، يعني مشيب هو يقصد، قال وإلمام المشيب، قال ربي إني وهن العظم مني، وهن العظم مني، خلاص يعني أصبحت مسنا، بلغ الكبر مني عتية، وصلت إلى مرحلة من الشيخوخة أو من الشيخوخة، واشتعل الرأس شيبا، إذا انقرضت مرحلة الشباب انتهت، وبدأ الشيب يعني يغطي شعري بشكل كامل. قال فإن انقراض الشباب وإلمام المشيب جديران بأبسط منه، يعني إذا نريد أن نتحدث، يريد يقول السكاكي، إذا أردنا أن نتحدث عن انقراض الشيب، عن انقراض الشباب عفوا، وإلمام المشيب، فهذا يحتاج لكلام كثير، يحتاج لكلام كثير، جديران بأبسط منه، يعني يحتاجان لكلام أكثر مما ورد في الآية الكريمة. طيب إذن أين اللطيفة الموجودة أو الإجازة القصر في الآية الكريمة؟ ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى، ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها، هو المتوالي المفروض على وليس عن، يتوقف بيانها على النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى، وليس عن، ليس ينصرف عن النظر، هو يجب أن ينظر في الآية الكريمة، فالراجح هنا على، في خطأ مطبعي والله أعلم. إذا ما هي اللطائف الموجودة هنا؟ قال نحن نرجع لأصل المعنى ونشوف كيف تسلسل الأصل المعنى وكيف أتت الألفاظ مع أصل هذا المعنى حتى وصلنا إلى اللفظ الذي سبك فيه هذا المعنى في هذه الآية الكريمة. طيب هناك عدة مراتب مر هذا الكلام كما يقول السكاكي، هذا المعنى مر بعدة مراتب من مراتب الألفاظ. قال المرتبة الأولى أفاد أن مرتبته الأولى يا ربي، يعني أول بده يقول، أول مرتبة يقول يا ربي قد شخته، يا ربي قد شخته، لماذا؟ قال فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس، يعني مجرد ما قال إني شخته معناته الشيخوخة هذه، يعني هذه الشيخوخة معنى ذلك أن بدني أصبح ضعيفا ورأسي ملأه الشيب. إذن المرتبة الأولى أن يقول يا ربي بالنداء مع ياء المضاف إليه المتكلم قد شخته، هذه المرتبة الأولى كلام عادي. طيب ثم تركت هذه المرتبة، انتقل للمرتبة الثانية، لمرتبة أعلى من المرتبة الأولى، لتوخي مزيد التقرير إلى تفصيلها، يعني الآن يقرر المعنى انتقل إلى تفصيل أكثر مما بدأ به. طيب ماذا تقول؟ قال ضعف بدني وشاب رأسي، المرتبة الأولى قال يا ربي قد شخته، المرتبة الثانية يعطينه بكلمات أكثر وبكلمات أعمق، ضعف بدني وشاب رأسي، لاحظ هناك قال يا رب قد شخته، اكتفى، شيخوخة تدل على الضعف وعلى الشيب، لكن هنا ماذا يقول؟ قال ضعف بدني وشاب رأسي، ضعف بدني وشاب رأسي. طيب هذا تصريح، هذا بصراحة، يعني بصراحة كاملة، يعني صرح بالألفاظ المناسبة للمعنى. انتهى الآن من المرتبة الثانية، انتقل إلى مرتبة ثالثة، ثم ترك التصريح بضعف بدني إلى الكناية، هلا ضعف بدني هذا كلام مباشر صريح، لا لبس فيه ولا كناية فيه ولا بلاغة فيه، ضعف بدني كلام واضح صريح. قال انتقل إلى الكناية، طيب ما الكناية التي عبر بها عن ضعف البدن؟ قال وهنت عظام بدني، أصبح انتقل الآن، وهنت عظام بدني يعني ضعفت ضعفا شديدا، وهن الوهن هو الضعف الشديد، وهنت عظام بدني معناها ضعف بدني، لكن عبر عنها بطريقة بلاغية كنائية أفضل، لأن الكناية أبلغ من التصريح، لأن الكناية أبلغ من التصريح. طبعا يعني هذا ليس على سبيل التعميم، إنما هو على سبيل الترجيح، لأنه أحيانا الكناية إذا معمات غير مفهومة فيها غموض تدخل في الرمز المعمى، فهذا الأمر مختلف تماما. طيب إذا هنا المرحلة الثالثة انتقل من التعبير الصريح إلى التعبير الكنائي، والتعبير الكنائي أو الكناية أبلغ من التصريح. بعد ذلك انتقل من المرحلة الرابعة، والمرحلة الرابعة أبلغ لأنه انتقل الآن، بنى الكتاب على المبدأ، فحصل أنا وهنت عظام بدني، يعني اللي هو قال وهنت عظام بدني، نسب الوهن إلى العظام. بعد ذلك قال أنا وهنت عظام بدني، يعني نسب الوهن الذي حصل إلى عظام بدنه إلى نفسه، هو السبب، هو السبب. ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ، أدخل إن لزيادة التوكيد على المبتدأ، قال إني وهنت عظام بدني. لاحظوا عم يدرج، هذا رأي السكاكي، يعني هو عم يتصور السكاكي. الإنسان أول ماذا يقول؟ يقول يا ربي قد شخصه، ثم يمكن بدأ يتصور بالناحية اللغوية، يتدرج تدريجيا من الكلام العادي إلى الكلام الأعلى بلاغة، إلى الكلام الأعلى بلاغة، حتى نصل إلى البلاغة القرآنية التي عبر الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة مريم: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. طيب الآن ينتقل إلى المرتبة الخامسة، دخل إن، هذه تفيد التوكيد والتقوية. إني وهنت عظام بدني، وهنت عظام بدني، أو وهنت عظام بدني. ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه، يعني الذي هو يضعف عظام بدنه، يعني هنا الواهن عظام اسم فاعل عمل عمل فعلي، عظام مفعول به لكلمة الواهن، أن الواهن عظام بدنه، قصد مرتبة سادسة، سنكرر من أجل أن نكرر، بأن الواهن عظام بدنه، الواهن هو يعني الذي يقرر بأن الواهن هو الذي يضعف عظام بدنه، قصد مرتبة سادسة، وهي سلوك طريقي الإجمال والتفصيل. فحصل إني وهنت العظام من بدني، في إني وهنت العظام، ثم فصل أي عظام من بدني، فأتانا يعني بإجمال ثم بتفصيل، إني وهنت العظام، خلاص مفهوم هذا. العظام ماذا، أين تكون؟ تكون في البدن، فكان يمكن أن يكتفي بذلك، لكن فصل بعد ذلك قال من بدني، فجمع بين الإجمال والتفصيل. طيب لم يكتفي بذلك، ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به، العظام هذا عظامه، بقصد مرتبة سابعة، وهي ترك توسيط البدن، فحصل إني وهنت العظام مني، ما قال بدني، قال مني. ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فردا، قصدت مرتبة ثامنة، وهي ترك الجمع إلى الإفراد، وكان عم يستخدم الجمع العظام، لكن الآية الكريمة العظم، إني وهن العظم، فترك الجمع إلى الإفراد. لماذا؟ قال لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض. يعني أنت تقول وهن العظم، إذا عظم واحد وهن، معناته كل العظام ضعفت ووهنت بوهن البعض دون كل فرد، فرد، فحصل ما ترى، يعني فحصل أننا وصلنا بالآية، أن الآية الكريمة وصلت بنا إلى قوله تعالى ربي إني وهن العظم. طبعا هذا تخيل من السكاكي، هذا يعني تحليل للسكاكي حتى يصل إلى ما في الآية الكريمة من بلاغة قائمة على إيجاز القصر كما يرى هو، على إيجاز القصر، يعني بمعنى آخر بأنه ربي إني وهن العظم مني، كلام قليل، كلمات قليلة، أعطتنا معاني كثيرة، فتدرج بنا، يعني تخيل وتصور، تدرج بنا من المرتبة الأولى القول المباشر يا ربي قد شخت، ثم التدرج كيف ضعف بدني وشاب رأسي، ثم إلى التعبير الكنائي وهنت عظام بدني، وهكذا حتى وصل بنا إلى ما في الآية الكريمة من إيجاز القصر الذي تجسد بعدد كلمات قليلة مع وجود معاني كثيرة. هذا الآن الجزء الأول، ربي إني وهن العظم مني. طيب واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، الآن اشتعل الرأس شيبا، هذا أيضا جزئية أخرى في الآية الكريمة، فيها بلاغة، أيضا فيها بلاغة يريد أن يقف عندها أيضا السكاكي. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وهكذا تركت الحقيقة في شاب رأسي إلى الاستعارة في اشتعل شيب رأسي، لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره بشيبا، لأنها أبلغ من جهات. إحداها إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الشيب الرأس، إذ وزان اشتعل شيب رأسي واشتعل رأسي شيبا، وزان اشتعل النار في بيتي واشتعل بيتي نارا، والفرق بين. وثانيتها الإجمال والتفصيل في طريق التمييز، وثالثتها تنكير شيبا لإفادة المبالغة. ثم ترك اشتعل رأسي شيبا لتوخي مزيد التقرير إلى اشتعل الرأس مني شيبا، على نحو وهن العظم مني. ثم ترك لفظ مني لقرينة عطف اشتعل الرأس على وهن العظم مني لمزيد التقرير، وهو إيهام حوالة تأدية مفهومه على العقل دون اللفظ. ثم قال عقيب هذا الكلام: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول في القلوب هو أن مقدمة هاتين الجملتين، وهي ربي، اختصرت ذلك الاختصار بأن حذفت كلمة النداء وهي يا، وحذفت كلمة المضاف إليه وهي ياء المتكلم، واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهي المنادى، والمقدمة للكلام، كما لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة، نازلة منزلة الأساس للبناء. فكما أن البناء الحاذق لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليه، كذا البليغ يصنع بمبدأ كلامه. فمتى رأيته قد اختصر المبدأ فقد آذنك باختصار ما يورد. انتهى كلامه. طيب نقف قليلا، نقف قليلا، نعم. معلش نقف قليلا، بارك الله فيك. إذا الآن هو دخل في الجزئية الثانية، هذا ما زال الكلام للسكاكي الذي قال بأنه في قوله تعالى: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا من باب إيجاز القصر، ونبهنا وشرح لنا كيف يعني تدرج في تصوره الكلام، كيف انتقل حتى وصل إلى ما في هذه الآية الكريمة من بلاغة إيجاز القصر. يأخذ الجزء الثاني: واشتعل الرأس شيبا، قال وهكذا تركت الحقيقة وهي شاب رأسي. هلا شاب رأسي هذا كلام حقيقي، ليس كلاما مجازيا، ليس كلاما مجازيا، إنما هو كلام على سبيل الحقيقة. لكن الآية الكريمة قال: واشتعل الرأس شيء، واشتعل الرأس جعل الاشتعال الرأس، ففيها استعارة. لذلك يقول هنا: وهكذا تركت الحقيقة في شاب رأسي، يعني جملة شاب رأسي هذا لا توجد فيه بلاغة، لا يوجد فيه استعارة، كلام عادي، كلام صريح مباشر. إلى انتقل هو في الآية الكريمة إلى الاستعارة في اشتعل شيب رأسي، لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. هو يعني عندما سيدرس الاستعارة سيقول الاستعارة أبلغ من الحقيقة، يعني لا يقصد بالحقيقة يعني الكلام الحقيقي، إنما هو يقصد الكلام المباشر، ثم تركت هذه المرتبة، إذا هذه المرتبة الأولى، ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس. يعني هو في البداية شاب رأسي، بعد ذلك اشتعل شيب رأسي، اشتعل أسنده لمن؟ لشيب. اشتعل شيب الفاعل، شيب الفاعل هو المسند إليه، فأسند إليه الاشتعال. لكن بعد ذلك انتقل الآن إلى تحويل الإسناد للرأس، جعل الاشتعال للرأس، اشتعل الرأس شيبا، فجعل الفاعل هو الرأس نفسه، وهذا منتهى البلاغة. ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره بشيبا، تفسيره يعني التمييز، تمييز هو تفسير طبيعة الحال. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، لأن الرأس الفاعل وهو مسند إليه، أسند إليه الفاعل هو اشتعل، فإذا أسند الاشتعال إلى الرأس، والأساس هو في المرتبة الأولى كما يتصور السكاكي أن الإسناد الاشتعال كان للشيب، اشتعل الشيب بمعنى أنه ازداد الشيب وانتشر، لكن أسنده إلى الرأس، وفسروا بعد ذلك، فسره بالتمييز اللي هو شيبا، قال لأنها أبلغ، يعني واشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولنا واشتعل شيب الرأس. لماذا يا شيخنا؟ قال من عدة جهات، يعني في عدة أسباب لأن تكون واشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولنا واشتعل شيب الرأس. نحن عندما نحلل ذلك يجب أن يعني نستفيد حتى في لغتنا، في تعبيراتنا، يعني استخدام التمييز هذا أمر الحقيقة يعني بديع جدا في عملية الإيجاز وعملية التفصيل في نقل الوقت، عملية الإجمال وعملية التفصيل، عملية الإيهام وعملية التفسير وعملية التفسير. فماذا يقول الشيخ؟ الجهة الأولى في أو الوجه الأول من أوجه بلاغة الآية الكريمة واشتعل الرأس شيبا إسناد الاشتعال إلى الرأس. طيب ما وجه البلاغ في ذلك؟ لأن إسناد الاشتعال إلى الرأس معنى ذلك أن الشيب شمل جميع أطراف الرأس لإفادة شمول الشيب الرأس، يعني الشيب ملأ جميع شعر الرأس، ما في مكان لم يدخله أو لم يظهر فيه الشيب. إذ لاحظوا التعليل، نركز قليلا، إذ وزان اشتعل شيب رأسي، عندما أقول اشتعل الزئدانة واشتعل رأسي شيبا، وزان اشتعل النار في بيتي، يعني عندما أقول اشتعل شيب رأسي كقولنا اشتعل النار في بيتي. طيب إذا اشتعل النار في بيتي هل يفهم منها بأن النار أكلت كل البيت، عمت كل البيت؟ لا، يمكن أن يكون اشتعلت في جانب من جوانب البيت، في طرف من أطراف البيت. وكذلك اشتعل شيب رأسي يعني اشتعل الشيب أو ظهر الشيب في طرف من أطراف شعر رأسي. لكن عندما قال اشتعل رأسي شيبا كقولنا اشتعل بيتي نارا، يعني البيت كله أصبح نارا، اشتعل البيت كله اشتعل من أي جهة، من جهة النار، فمعنى ذلك أن النار عمت جميع البيت. إذا قول الله سبحانه وتعالى اشتعل الرأس شيبا أبلغ بكثير كثير جدا من قولنا اشتعل شيب الرأس، لما في قوله تعالى واشتعل الرأس من عموم الشيب لجميع أطراف الرأس كقولنا اشتعل بيتي نارا. لاحظوا الفرق بين اشتعل النار في بيتي، اشتعل النار يعني جزء من النار، يعني جزء من البيت أصيب اشتعل في اشتعلت النار فيه. كذلك إذا قلنا اشتعل شيب رأسي، إذا جزء من طرف من أطراف الشعر صار فيها شيب، وطرف ثانية ما زال أسودا. بينما إذا قلنا اشتعل رأسي شيبا كقولنا اشتعل بيتي نارا، إذا كل البيت النار غطت جميع أطراف البيت. هذا الوجه الأول من أوجه بلاغة واشتعل الرأس شيبا. الوجه الثاني الإجمال والتفصيل في طريق التمييز، يعني واشتعل الرأس إجمال، طيب اشتعل الرأس بماذا؟ أتى التفصيل التفسير، التفسير هو شيبا، كلمات قليلة، وقال لاحظ سماها تفصيل، قال من طريق التمييز، كلمة شيبا يعتبرها تفصيل لأنها فيها تفسير وفيها توضيح لهذا الاشتعال. الوجه الثالث أنه نكر كلمة شيبان، وتنكير كلمة شيبان فيها مبالغة وفيها تكسير، فيها مبالغة وفيها تكسير. إذن اشتعل الرأس شيبا أبلغ من قولنا اشتعل شيب الرأس، من حيث دلالة التعبير القرآني على اشتعال أو انتشار الشيب في جميع شعر الرأس، ومن جهة الإجمال ثم التفسير والتوضيح والتمييز بالتمييز شيبا، ثم أتى بالتمييز اللي هو نكرة للمبالغة في ذلك والتعبير عن التكثير والمبالغة. ثم ماذا يقول الشيخ؟ ثم ترك اشتعل رأسي شيبا لتوخي مزيد التقرير إلى اشتعل الرأس مني شيبا، يعني هل هو وصل للمرحلة الأولى هذه انه اشتعل رأسي شيبا، اشتعل رأسي شيبا رأسي، لكن اي ما قالت رأسي، قالت الرأس. فالمرحلة الثانية إذن هي اشتعل رأسي شيبا. المرحلة الثالثة اشتعل الرأس مني شيبا، رأس مني شيبا، على نحو وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني. فمقابلها اشتعل الرأس مني، اشتعل الرأس مني شيبا، على نحو ما وهن العظم مني. ثم ترك لفظ مني في الآية الكريمة، لا يوجد لفظ مني، ثم ترك لفظ مني لقرينة عطف اشتعل الرأس على وهن، لأن في عن عطف، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس. اشتعل الآن الفعل معطوف على وهن، في الواو حرف عطف، فما في حاجة تكرر كلمة مني مرة ثانية، مفهوم. وهذا أيضا من باب الإيجاز، وهو من باب إيجاز الحدث. لكن الشيخ كل الكلام الذي يعني أتى به في بلاغة الآية الكريمة ليدلل على أن الإيجاز في الآية الكريمة هو من باب إيجاز القصر. ثم ترك لفظ مني لقرينة عطفي اشتعل الرأس على وهن العظم مني لمزيد التقرير، وهو إيهام حوالي التأديث مفهومي على العقل دون اللفظ، يعني حول الفهم إلى العقل. عندما لم يذكر كلمة مني خلاص العقل فهم، لأنه موجود كلمة مني في الجزء الأول من الآية الكريمة. إذن السكاكي هنا عندما حلل لنا الآية الكريمة الجزء الأول، ربي إني وهن العظم مني، كيف المراحل اللي بدأ فيها حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة كما ورد في الآية الكريمة، ثم الجزء الثاني انتقل من الكلام المباشر الصريح إلى الكلام المجازي في الاستعارة، إلى الاستعارة واشتعل الرأس شيبا، وكيف بعد ذلك تحول من إسناد الاشتعال من الشيب إلى رأسه، ثم من رأسه إلى الرأس، ثم حذف مني. كل هذا يدخل في دعائم البلاغة القرآنية في هذه الآية الكريمة. طيب، ثم قال عقيب هذا الكلام، يعني هذا السكاكي، قال السكاكي بعد ما انتهى من إيضاح ما في الآية الكريمة من بلاغة إيجاز القصر، قال: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات، وفي التعبير البديع، التعبير الأدبي الجميل، الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول في القلوب، أزاهير القبول، كلمة القبول بفتح القاف، أزاهير القبول في القلوب، ما الذي دعانا نفكر ونصل إلى كل هذا التشعيب وكل هذا التفسير وكل هذا التوضيح؟ فتح أكمام هذه أطرافها، فتح نوافذ في العقل، كأنه تشوف كلمة أزاهير تتناسب مع كلمة أكمام، أكمام تتناسب مع كلمة أزاهير، لاحظتم القبول في القلوب. ما الذي فتق أكمام هذه الجهات عن هذا؟ قال: هو أن مقدمة هاتين الجملتين، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، قدمت بكلمة ربي، وهي ربي، اختصرت ذلك الاختصار بأن حذفت كلمة النداء. يعني قال ربي حذف يا، فقال يا، حذف يا النداء، وحذف هي يا المتكلم ربي، والأصل ربي، الأصل يا ربي، فحذف يا النداء وحذف يا النفس، يا المتكلم، وهي المتكلم. واقتصر من مجموع الكلمات، أو اقتصرت الآية واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسب، وهي ربي. يعني عن كان يا ربي 3 كلمات، يا لحالها، ورب كلمة اسم، والياء ياء المتكلم كلمة مستقلة لأنه ضمير، اسم ضمير، من 3 كلمات بقي على كلمة واحدة ربي على كلمة واحدة فحسب، وهي المنادى ربي. ثم يقول: والمقدمة للكلام، يعني الآن استئنافها، المقدمة أن مبتدأ للكلام، نازلة منزلة الأساس للبناء، الخبر، لذلك قرأناها نازلة على أنها خبر المقدمة، والمقدمة للكلام نازلة منزلة الأساس للبناء، بين المبتدأ والخبر اعتراض، كما لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة. هذه جملة اعتراضية، هذه جملة اعتراضية، يعني المقدم للكلام دائما مثل الأساس للبناء، مقدم للكلام، فاتحة الكلام، مثل الأساس بالنسبة للبناء. أنت تريد تبني بيتا، الأساس هذا إذا كان متينا صلبا كان البناء صلبا متينا، إذا كان الأساس ضعيفا منهكا متشققا أثر ذلك على البناء في المستقبل، وأثر ذلك على البناء بصورة عامة. طيب من يدرك ذلك؟ من يدرك ذلك؟ قال يدرك ذلك الذي له قدم صدق في نهج البلاغة، يعني ضليع في البلاغة، له لديه ذائقة بلاغية يفهم ذلك تماما. لذلك يكون هذه جملة اعتراضية، والمقدمة للكلام كما لا يخفى على من له قدم صدق في نهج البلاغة نازلة منزلة الأساس للبناء. شبه إذن المقدمة الكلام مثل ربي، هنا هذه مقدمة الكلام مثل أساس البناء. فكما أن البناء الحاذق لا يرمي الأساس إلا بقدر ما يقدر من البناء عليه، يعني بحط أساس يستطيع أن يرفع البناء عليه، وكذلك مقدمة الكلام يضع كلمة يبني عليها كلاما بليغا. يقول كذا البليغ، البليغ في صياغة الجملة مثل البناء، البناء يضع أساس ويقدر البناء الذي سيقوم على هذا الأساس، والبليغ أيضا يصنع بمبدأ كلامه، يضع مقدمة الكلام ليبني عليها بعد ذلك ما يقدر أن يبنيه. فمتى رأيته قد اختصر المبدأ فقد أذنك باختصار ما يريد. جملة عجيبة. فإذا فمتى رأيته، فمتى رأيت البليغ قد اختصر المبدأ، يعني أتاك بمقدمة الكلام مختصرة موجزة كما في الآية الكريمة ربي كلمة واحدة، فقد آذنك أشعرك وأعلمك بأن ما سيأتي بعده أيضا سيكون مختصرا باختصار ما يورد. آذنك أعلمك بأن المبني على هذه البداية أيضا موجز مختصر. كلام عجيب. انتهى كلام السكاكي، انتهى كلام سكاكي. إذا لدينا فائدة هنا إضافة إلى يعني ما أبرز من بلاغة الآية الكريمة، واشتعل الرأس شيبة وقبلها ربي إني وأنا العظم مني، الآية ككل ربي وقف عندك أنت ربي بما فيها من إيجاز، والإيجاز حذف لا شك، حذف يا نداء وحذف يا المتكلم، لكن قال كلمة واحدة بنى عليها الجملة، وهذه البداية القوية المتينة أتت الجملة بعد ذلك أيضا قوية متينة موجزة ممتلئة المعنى، مثل الأساس الذي يبدأ به البناء الحاذق. الآن الشيخ القزويني له تعليق على ذلك، له تعليق على ذلك، تفضل يا أبا عبد الله. قال: وعليك أن تتنبه لشيء، وهو أن ما جعله سببا للعدول عن لفظ العظام إلى لفظ العظم فيه نظر، لأن لا نسلم صحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد. فالوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه البدن وتوحيده ما ذكره الزمخشري. قال: إنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، وإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أشد ما فيه وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن، ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية، وقصده إلى هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد، قد أصابه الوهن، ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها. واعلم أن المراد بشمول الشيب الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من السواد شيء، أو لا يبقى منه إلا مما لا يعتد به. الآن الشيخ القزويني يعلق على كلام السكاكي. كلام السكاكي واضح، كان واضحا جليا، فيه من البلاغة ما فيه، لكن الشيخ القزويني وقف عند عبارة للشيخ السكاكي في قوله: ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فردا قصدت مرتبة ثامنة وهي ترك الجمع إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد فرد، فحصل ما ترى. يقول الشيخ: وعليك أن تتنبه لشيء، يعني أنت أيها المتلقي عليك أن تتنبه لشيء، وهو أن ما جعله سببا للعدول، يعني ما جعله السكاكي سببا للعدول عن لفظ العظام في الآية الكريمة، استخدمت الآية الكريمة وإني وهن العظم، لم تستخدم العظام، استخدمت المفرد العظم، فسبب العدول الانزياح من الجمع إلى المفرد إلى لفظ العظم، قال فيه نظر، يعني السبب الذي أورده الشيخ، قال لأنه لا نسلم صحة حصول وهن مجموع بوهن الوضع، يعني الشيخ كما أعيد مرة ثانية، ابن السكاكي قال لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض، العظم جزء، إذا وهن هذا الجزء عند السكاكي إذا وهن المجموع، الشيخ القزوي يقول لا نسلم بذلك، لا نسلم بذلك، لا نسلم صحة حصول وهن المجموع بوهن البعض، يعني وهن عظم من العظام مو معناته كل العظام ضعفت وانتهت. طيب لكن إذا ما الوجه في استخدام المفرد هنا العظم يا شيخنا يا أيها القزويني خطيب القزويني رحمه الله؟ قال: والوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه البدن. يعني أولا لدينا هنا لدينا فائدتان، لماذا ذكر العظم ما ذكر اللحم، ما ذكر غير ذلك من أعضاء الجسم، ولماذا وحد العظم أتى بالمفرد؟ يعني إذا لدينا جزئيتان، أضاف جزئية، هو الوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه وتوحيده، يعني العظم أتى بصيغة المفرد وذكر العظم ولم يذكر مثلا اللحم، لم يذكر الأعصاب، لم يذكر الشرايين، لم يذكر الأوردة، ذكر العظم، لماذا؟ قال: ما ذكره الزمخشري، الوجه في بلاغة ذكر العظم وإفراده ما ذكره الزمخشري. ماذا قال الزمخشري؟ الزمخشري صاحب الكشاف، قال: إنما ذكر العظم لأنه عمود البدن. أولا اختار العظم، قال ذكر العظم إني وهن العظم مني لأنه هو عمود الجسم، عمود بدن الإنسان، وبه قوامه وهو أصل بنائه، يعني جسم الإنسان كله يقوم على العظم وهو الأصل في بناء يعني العظم، ثم كساه الله سبحانه وتعالى باللحم. فإذا وهن، يعني إذا وهن العظم خلاص تداعى وتساقطت قوته، ضعف العظم فضعف البدن كله، ولأنه أشد ما فيه وأصلبه، يعني العظم هو أقوى ما في بدن الإنسان وأصلب ما في بدن الإنسان، لذلك اختار العظم ما اختار اللحم مثلا. فإذا وهن، يعني وهن العظم، كان ما وراءه أوهن، يعني إذا عظم الإنسان ضعف تكسر، كل الأشياء المترتبة على العظم من لحم وأعصاب وما إلى ذلك كلها تصبح ضعيفة جدا، تصبح ضعيفة جدا. هذا السبب لماذا اختار العظم دون سائر أجزاء البدن الأخرى. طيب لماذا وحده، لماذا أتى بالفرد بإفراده بالعظم ولم يقل عظام؟ قال: ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية، يعني هو العظم جنس العظم، مو مقصود عظمة واحدة، مو مقصود عظمة الرجل أو عظمة اليد أو قص الصدر أو ما إلى ذلك، لا، هو جنس العظم، جنس العظم مع تشمل كل العظم، لأن الجنس يدل على القليل والكثير فيدل على الكل، إذن هو الدال على معنى الجنسية. طيب ما القصد من ذلك عندما قال المعنى الجنسية؟ ماذا يقصد بالمعنى الجنسية؟ قال: قصده إلى هذا الجنس الذي هو العمود والقوام، يعني عندما قال الدال على معنى الجنسية العظم دال على معنى الجنسية، معنى ذلك يعني هو العمود الذي يعتمد عليه البدن، وهو الذي يعتمد عليه قوام الإنسان، وأشد ما تركب منه الجسد، أشد وأقوى وأصلب ما تركب منه هو العظم. طيب قد أصابه الوهن، يعني قصاص أصابه الضعف الشديد. إذن الآن في توجيه استخدام المفرد العظم، لأنه مقصود فيه الجنس، جنس العظم، في توجيه اختيار العظم دون سائر أجزاء البدن الأخرى، لأن العظم هو عمود البدن وهو قوام البدن. طيب لو جمع، قال العظام مثلا، ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها. إذا لو جمع ربي إني وهن العظام وهنت العظام مني، طيب عظام هذا الجمع، ممكن 3 4 5 عظمات وهنت، وبقي بعض العظام لم تضعف، لأن الجمع هذا لا يفيد الشمول، 3 أو 4 أو 5 جمع، لكن العظم يفيد الشمول لأنه يدل على الجنس، فهو أشمل وهو يعني محيط بجميع عظم الإنسان. واعلم، ثم أعطانا بعد ذلك، واعلم أن المراد بشمول الشيب الرأس، واشتعل الرأس شيبا، أن يعم جملته حتى لا يبقى من السواد شيء، وهذا ما اتضح قبل قليل، يعني عندما قال واشتعل الرأس شيبا ميزنا بين اشتعل شيب الرأس، يعني مات جزء من الرأس ممكن يشتعل، اشتعل الشيب في جزء من الرأس، مثل اشتعلت النار في البيت، جزء من البيت صار فيه نار، لكن عندما قال اشتعل الرأس شيبا مثل ما قلنا اشتعل البيت نارا، يعني إذا البيت كله أصبح نار، أليس كذلك؟ فإذا معنى ذلك أنه لم يبقى فيه شيء من سواد، أو لا يبقى منه إلا ما لا يعتد به، يعني إذا بقيت بعض الشعرات البسيطة فيها ما زال اللون الأسود فهذا لا يعتد به. إذا لاحظوا المستوى البلاغي في قوله تعالى رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، استخدام كلمة وهن ما وقف عندها، لماذا أفرد العظم واختار، ولماذا استختار العظم من بين جميع أجزاء الجسم، بدأ بربي، لماذا حذف الياء وحذف الياء، ياء النداء وياء والياء المتكلم، اشتغل قال اشتعل الرأس شيبا وميز بشيب، لم يقل اشتعل شيب الرأس، كل هذا الذي اتضح لنا من خلال رأي السكاكي ورأي القزويني رحمهم الله تعالى، هذا من باب حذف جزء من جملة، جزء من جملة، ثم يمكن أن يكون الحذف قائما على حذف جملة كاملة أو على حذف عدة جمل، وهذا ما سنستكمله إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.